وعلى آله وسلم وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قيل هو الذي سلم من المعاصي صغيرها وكبيرها من حين الإحرام إلى الفراغ من أعمال الحج. ومن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام والعج وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج وهو ذبح الهدي والأضحية في مكة. كان رسول الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل الحج العج والثج. فإليك أيها الحاج هذه النبلة المسمى مفتاح الحج لتكون لك كالمفتاح إلى معرفة مسائل. نسأل الله سبحانه كمال النفع به لسائر المسلمين إلى يوم الدين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحج هو أحد أركان الإسلام، وهو عبادة العمر. ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى للحج ويكون يعني مجتهد مخلص في نيته، مجتهد في عبادته، كذلك يتحرى في نفقته. لا يستعد للحج إلا بنفقة طيبة من مال حلال، لأن الذي يحج من الحرام إذا قال لبيك اللهم لبيك وقال الله له لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك، فزادك حرام وراحلتك حرام. يعني أن هذا النفقات التي أنفقتها من حرام كيف تريد أن يتقبل الله منك؟ أن الحرام هذا محنة كبيرة عظيمة، إذا أكل إنسان الحرام تصير هذه القوة كلها التي اكتسبها بدنه من الأكل يعبد الله بهذه القوة، لكنها لا تقبل عبادته. قال صاحب الزبد: وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعله كالذي يبني على موج من البحر. وورد أن من أخذ ثوب بعشرة دراهم، درهم حرام وتسعة حلال، عشر قيمة الثوب حرام وتسعة أعشار حلال، لن يتقبل الله صلاته ما دام ذلك الثوب فوقه. فكيف إذا كان أكله ودخل في بطنه واختلط بدمه ولحمه؟ فهذا يتحرى، كذلك يكون على غاية من الأدب والتواضع، لأن هذا الحج يغسل الذنوب، يغسلها غسل حتى أن من حج كما أمره الله سبحانه وتعالى يخرج من ذنوبك كيوم والدك وأمه. ولكنه لا بد من يتأدب وتواضع ترك المزاع والصياح والربشة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك تحرى في معرفة ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وفي معرفة الأركان، في معرفة الواجبات. لأن بعض الناس هكذا يقول: يا عبد الله يحج لكن على غير علم، وإلا يا عبد الله عبادة باطلة. كثير من النساء تشوفهم حتى في الطواف مكشوفة الأقدام، مكشوف حلقها، مكشوف شعرها، ما يصح طوافها، وإذا ما صح طوافها ما صح حجها، لأن الطواف مثل الصلاة، فكما أنه يجب على المرأة تستر بدنها كله في الصلاة حتى باطن قدمها وأصابعها وشعرها إلا الوجه والكفين، كذلك في الطواف يجب عليها أن تستر بدنها كله حتى تجعل شرابة لرجلها بحيث إذا رفعت رجلها لا يظهر شيء منها، أي نصح طوافها، إلا أنها إذا كانت محرمة وهي تطوف وهي محرمة أما بحج أو بعمرة يكون وجهها مكشوف وكفيها مكشوفة. قالوا تتحنى قبل الإحرام لأجل لا يبقى فيها لفت نظر، لا تلفت أنظار الشباب والفسقة إلى نظر لها، خاصة إذا كانت شابة، وإذا تعلم أنها يعني منظور لها مرغوب فيها فرخصة تستر بدنها، تستر وجهها، تستر وجهها عند الاختلاط بالرجال، وعليها الفدية، الفدية تصوم 3 أيام أو تذبح شاه أو تتصدق على 6 مساكين كل مسكين نصف صاع طعام بر. وهذا إذا خشيت الفتنة، يعني إذا كان خافت أن ينظر لها أن ينظروا إليها بعين حرام، أما بتكون معين على المعصية، ولهذا لا ينبغي لها الزحم على الحجر، لأن يعني لا بد مع المزاحمة تختلط بالرجال، هذا حرام زاحمهم بكتفها ولا برجلها، خضر كبير عليها من بعيد، كما كنا نسأل الصحابة وسيدنا عائشة من بعيد استلم الحجر يعني بيدها، ترفع يدها تقول بسم الله الله أكبر. هذا الحج الذي نحن الآن عازمون عليه لابد أن نعرف من له أركان وله واجبات، والأركان 5 والواجبات 6، أما الأركان هذه ما يصح الحج إلا بها، فهي 5 أركان الحج: الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة، إن قدمها قبل الوقوف وإن أخرها إلى بعد رجوعه من عرفة. هذه 5 اسمها أركان الحج: الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان إذا تمت تم الحج، وإذا نقصت لا ما يتم الحج، لابد يحج حتى إذا مات وباقي ركن يحج ثاني سنة. أما الواجبات لا، الواجبات أتابها كاملة وإلا فيها فدية، والحج صحيح. فلهذا يجب على الإنسان أن يعني يعرف الأركان، والآن الآن الذي يحرم مثلا بحج من جدة، أو يحرم بحج من المدينة المنورة، أو يحرم بحج من أي ميقات كان، ويدخل إلى مكة المكرمة حال ما يدخل يطوف، هذا الطواف مش ركن، هذا سنة مثل تحية المسجد، يوم تدخل المسجد تصلي 2 ركعتين تحية، كذلك إذا دخلت مكة تطوف. والمحرم بالحج الطواف هذا حقه إذا طاف أول عند دخوله مكة، أو ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم إذا كان قبل الوقوف بعرفة، هذا الطواف كله سنة ليس واجب وليس ركن، لكن بعد الطواف يسعى، هذا السعي ركن، يجوز لك تسعى الآن قبل الوقوف إذا طفت بعد الطواف، لا يسعى السعي إلا بعد الطواف، سواء كان الطواف سنة أو واجب. وأما المحرم بعمرة لا، الطواف إذا لي يطوف أول طواف هذا طواف ركن، ركن العمرة. أما المحرم بالحج أول طواف هذا سنة، وكل طواف قبل الوقوف سنة. فإذا هكذا يجب عليه يفرق بين السنة وبين الركن. إذا جلس في مكة إلى يوم الثامن وطلع إلى منى صلى 5 فروض هذا سنة مش واجب، سنة إذا فاته ما عليه شيء. فإذا دخل إلى عرفات ممتازة ما شاء الله بعد الظهر على الركن. وهناك عندي في عرفات يجب عليه يجتهد بالدعاء والابتهال والبكاء والتضرع ولا يخلي لنفسه عذر ولا حيلة أنها ساعة ما تقدر. وإذا رجع إلى مزدلفة في الليل لابد ما يرجع في نصف الليل الثاني يجلس لها قليل ولا يجلس لها إلى طلوع الفجر. هذا واجب اسمه مشرف واجب واجب. فإذا وصل إلى منى يرمي الجمرة بعد نصف الليل ولا مع صلاة الصبح ولا بعد الإشراق. هذا الجمرة جمرة العقبة إذا رماها هذا الرمي واجب مشرف. بعد الرمي يحلق أو يقصر الأحسن للرجل الحلق لا إلا بكل شعرها 100,000 عزمة. والمرأة تقصر يعني تجر شعرها كل مسكة وتقص منه بقدر عن ملة أطرافه أي يكتب لها على عدد الشعرات. إذا قص شعرها وحلق راسه وإلا قصر يدخل مكة بعدين لطواف الإفاضة. أما في يوم العيد هو الأفضل وإلا أخرى يوم ويومين ما على شيء أكثر. لكن الأفضل خارج نفسه إذا طاف يلبس ثيابه الرجل لأجله يسلم من لمس النساء ويكون طاف الصحيح. لأنه إذا لمست المرأة ينتقض وضوءه. لكن يوم العيد بيلبس ثيابه أنا قد إيه قد رجم رمى الجمرة وقد حلق. إذا كان رمى الجمرة وبعدين حلق يلبس ثيابه و يغطي بدن على الرجل. إيه نعم هذا لأن طواف الإفاضة طواف الإفاضة عليه مدار وقد طواف الحج ولا بد ما يتعرى لا تلمسه مرة أبدا. أما الطواف دي قبل الحج ما بيسلم لأنه محرم. وأما طواف نهار العيد مش محرم لابس ثيابه عاد عليه شرابات رجيله يصلح شرابات الرجيله. فإذا صلح شرابات الرجليه ما شاء الله ولبس ثيابه وتغطى غطى رقبته خلاص ما عاد حبي المسح طول النهار. فبيصح حجه باتفاق عند الشافعي وغيره. واما اذا كان ما تحرى يوم العيد ولمسوه ماذا الشافعي يقول ما يصح حجه يكون على يبي على يقين. الان قلنا لكم اركان الحج كم؟ 5. الاول الاحرام، الثاني الوقوف بعرفه، الثالث الحلق او التقصير، الرابع الطواف يوم العيد او بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هذه الخمسة لا بد منها. السعي يجوز تقدمه قبل الحج قبل الوقوف. إذا طفت إذا دخلت مكة وبعد طوف هذا الطواف سنة مش واجب. لكنك إذا طفت يصح لك اسعى سعي الحج. فإذا سعيت سعي الحج خلاص سقط عليك السعي. الإحرام أحرمت والسعي سعيت باقي عليك 3. الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر. والرابع الحلق نهار العيد بعد ما ترمي الجمرة. والخامس الطواف يوم العيد ولا بعد العيد. هذه الأركان اللي عليها المدار واجبات باتي. الآن بنتكلم على ليه على واجبات الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الحج 6. وعلى كل إنسان يعرف أن عليه حج في عمره مرة وعليه عمرة في عمره مرة. الحج فرض وكذلك العمرة لم يجي باب العمرة غير مرة. لكن الحج ما يصح الله في السنة مرة. وأما العمرة حتى كل يوم كل ساعة تقدر في الساعة الواحدة تجيب عمرة. لأن العمرة هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التغسل. الساعة تقدر تجيبها. فالعمرة يعني إن قدمتها قبل الحج في العجر ولا في القاعدة خلاص سقطت. وبعدين تعتمر لك سنة، تعتمر لأبوك، تعتمر لأمك، تعتمر لمن شئت من المسلمين. حق الفرض قد أسقطه. وإن أخرتها بعد الحج هو الأفضل، الأفضل تقديم الحج على العمرة، يسموه الإفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأركان الحج 5 وواجبات الحج 6. الأول الإحرام للميقات، لابد ما تحرم الميقات حتى الجدة ميقات عند بعض العلماء مثل الميقات لأهل اليمن خاصة. الذي يجي من المدينة لا يجي من المدينة يحرم من المدينة نبي علي وإلا من المدينة نفسها. الإحرام من الميقات ذاته واجب ولا يجوز تدخل إلى الحرم حتى خطوة إلا بالإحرام إذا أنت مريد. الثاني رمي جمرة العقبة الثاني المبيت المزدلفة هذا واجب تبيت مزدلفة حتى لحظة من النصف الثاني في ليلة العيد تير ربع ساعة ولا ساعة وإذا بات القطف حجار من هناك حق الرمي أحسن وذلك 70 حصاة ولا أكثر يتكفيك لثلاثة أيام كلها. وإنما عليك شيء جبها من أي محل المقصود أنها ما فيها يعني نجاسة ولا هي من الحجر في قدر مبهى. الواجبات كم؟ ستة. الأولى الإحرام من الميقات، الثانية المبيت بمزدلفة، الثالث رمي جمرة العقبة يوم العيد. لكن يقول لك الرمي ده فيه زحمة وباتبتل النساء لا تأخر الرمي لليل حتى لا ثاني ليلة لا ثالث ليلة. كل من كان تعبان ولا عاجز يأخر الرمي إلا المريض. المريض هذا إذا ما يقدر يصلي قائم مريض قديه ما عاد يصلي إلا جالس هذا يؤكل من يرمي عنه. وأما ذي يقدر يصلي قائم ما يؤكل أبدا ما يؤكل يرمي لنفسه. قال ما أقدر قلنا أنا في الليل قال ما أقدر قلنا الليلة الثانية الليلة الثالثة الليلة الرابعة تجيبها كلها حق الليالي كلها. كل هذا رمي الجمار ورمي يوم العيد يجوز تأخيره في أيام الله ولا يمكن يوكل إلا من كان مريض. الثالث رمي الجمار الثلاث هذا الواجبات أما يومين أو ثلاث أيام. الرابع المبيت بمناء ليالي التشريق ثلاث ليالي ليلتين أو ثلاث ليالي تبيتها في منى. أما النهار بعض ذلك في مكة رخصة وأما الليل لا لابد ما تبيت أكثر الليل في منى إما ليلتين ولا ثلاث ليالي وهو الأفضل. هذه كم؟ ستة. الأول الإحرام من الميقات، الثاني المبيت مزدلفة، الثالث رمي الجمرة، الرابع رمي الجمار ثلاث، الخامس مبيت ليالي التشريق. السادس طواف الوداع. طواف الوداع هذا واجب مش سنة. لا سنة ولا ركن. نهار تخرج من مكة مسافر إلى مسير قصر يعني مسير يومين تطوف الوداع أن أنت من مكة وأن أنت من غير أهل مكة لابد ما تطوف طواف الوداع. هذا طواف الوداع ما التعلق بالحج وحده من بيخرج من مكة وهو صحيح لابد يطوف طواف الوداع. المريض لا يسقط عنه. الحين عرفنا الواجبات وعرفنا الأركان. أركان الحج خمسة. الأول الإحرام ذات الإحرام ركن، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف نهار العيد أو بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هذا خمسة أقولها. والسعي بين الصفا والمروة تقدمها قبل الوقوف بعد الطواف أو أخره بعد طواف الإفاضة. وأما الواجبات التي إذا سقط واحد منها ما يضر لكن فيه فدية ولا صوم ولا. الأول يعني الإحرام من الميقات الميقات يعني ما يمكن تحرم إلا من الميقات. أما الإحرام نفسه ركن لكن كون من الميقات هذا واجب. الثاني رمي الجمرة رمي المبيت بمزدلفة نصف الليل بعد ما ترجع من عرفات تجلس في ساعة في نصف الليل الثاني بعد يعني الساعة 12 على قولهم تجلس ساعة ساعتين من بعد تجلس صلاة الصبح أفضل. يعني صلاة الصبح هناك يستجاب الدعاء كما دعاء عرفة فبعد هذا رمي الجمرة يوم العيد ولا ليلة العيد بعد النصف الثاني بعد خروجك من مزدلفة ترمي الجمرة، هذا رمي الجمرة واجب. وبعدها رمي الجمار ثلاث يومين أو ثلاث أيام، وثم السادس إلى الخامس مبيت الليالي، ليالي منى تبيت في منى ليلتين أو ثلاث ليالي. السادس طواف الوداع من لا يخرج من مكة. فالآن الحين بنشرح الأركان، كم أركان الحج؟ أركان الحج خمسة. الأول الإحرام، يقول مريد الحج ده بيحرم كيف بيحرم؟ أركان الحج خمسة، الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف يوم العيد وبعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هي بنشرح الآن بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الأول من أركان الحج الإحرام. كيف تقول في الإحرام؟ مثل إحرام الصلاة، الصلاة تقول صلي فرض الظهر، الإحرام بالحج يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. نويت الحج لا بتحرم بالحج، نويت العمرة إذا بتحرم بالعمرة، يقول نويت الطوف أيضا، إذا طفت هذا الطواف مثل الصلاة. أولا تنوي قبل أن تصلى عند الركن، الركن الأسعد الحجر، تنوي عادك منها وإلى الركن اليماني، تقول إيه نويت الطواف بهذا البيت السنة، وإذا ما نويت ما عليك شيء لأنك قدك محرم، المحرم ما عليه نية واجبة، نية السنة. فإذا طاف لا بد تطوف عند تطوف يكون البيت عن يسارك، هذا البيت عن يسار الطائف، ما يمكن إذا التفت كذا أو كذا، وإذا لفتوه ولا زحموه الناس وردوا وجهه إلى البيت ولا قضاه إلى البيت، نقول هذا الخطوتين ما تحسب لك، إن قدرت ترجع ولا الطوف هذا ما تحسب لك، لا بد يكون البيت عن يسارك. وعندما تختم قدرت تتقدم، لا ما يدك قريب الباب، مش تختم الطواف وترجع على اليمين وعادك ما تميت الطوف السابع، الطوف السابع ما تتم إلا إذا فت على الركن الأسعد، الركن الحجر الأسود بشدك الأيسر يعني إلى جهة الباب، إلى جهة الباب. في هذا الطواف تدعي الله بما شئت، وأكثر ما يكون تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا أحسن دعاء، وإلا قل هو الله أحد وإلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا أدعية. وإن حفظت الدعاء اللي يقولونه الناس ما عليك شيء. فهذا الطواف الذي سواء كان سنة سواء كان واجب، يعني سواء كان سنة سواء كان ركن، لأن الطواف يكون ركن ويكون سنة. أما سنة قلنا لك للحاج، إذا أحرم بالحج كل طواف قبل الوقوف فهو سنة، وأما ركن إذا كان يوم العيد هذا يسمى ركن، وإلا إذا كان طواف العمرة أحرم بالعمرة ودخل مكة هذا طواف طواف ركن. يقول فنقول لك إذا نوى الإحرام ولبى صار الآن محرم، وإذا دخل الحرم وصل البيت العتيق قبل الوقوف فإن كان محرما بالحج فيسن له طواف القدوم، ويسن له أن يطبع في الطواف الرجل يطبع سنة، السنة مش واجب. كيف يطبع؟ يخلي كتفه الأيسر ما تشوف وكتفه الأيمن مستور، أطراف الثوب على كتفه الأيسر وكتفه الأيمن مكشوف، هذا في الطواف بس، في الطواف، وأما في الصلاة لا يستر، يستر كتفه الأيمن والأيسر، هذا في الطواف. وإذا الطبع في الطواف كذلك يسن له في الطواف الأول، هذا في طواف القدوم دي بعد السعي يرمل، يرمل يعني يجري يتحرك، يحرك أكتافه ويسرع، يسرع إذا ما بيها دي حد ولا في زحمة، في ثلاثة الثلاث الطوفات الأولى يرمل، ويسن الرمل في كل طواف بعد السعي، وهو مقاربة الخطاء وهز الكتفين، ثم بعد الطواف يصلي ركعتين سنة، سميها سنة الطواف. وأما دخول عرفة يعني لا ينبغي أن يدخل عرفة إلا بعد نهار التاسع، الأفضل الأفضل، فإن دخل قبل التاسع ما عليه شيء، لكن الأفضل لا يدخل له يوم التاسع. على كل حال إذا طاف الآن وصل مكة وطاف فهذا طواف القدوم عرفت لا بد ما يكون طاهر ولا بد ما يكون مستور، لا تكشف عورة الرجل ولا تكشف عورة المرأة، فإذا ظهرت إصبع منها أو شعرة أو ساعدها بدل طوافها تكون على يقين عند الشافعي. لا يجلس تستر نفسها وتشتري شرابات لرجيلها شرابات قوية لرجليها، أما ثوبها وأما كفيها وجهها لا تبدأ مكشوفة إلا إذا خافت من النظر الحرام لها رخصة تستر وتفدي ظهر هذا. بعد إذا طلعت الوقوف هذا الوقوف كما قلنا لكم بعد الظهر يوم عرفة ولو لحظة هو الركن الأكبر، يصلي الظهر والعصر مقدم لأنه مسافر، أنا ناوي أنه من جدة إلى جدة فهو مسافر، يصلي ركعتين الظهر ويصلي العصر ركعتين، ولا يشتغل إلا بالدعاء والتبرع والبكاء والتلبية ويقرأ سورة الحشر ذا قاري، وانت يسر ألف منقوله الله أحد بيض عظيم وإلا مياه وألف من لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهم نقول الحمد وهو على كل شيء قدير ألف وإن ما قدر يجيب مياه، لكن بيجيب تروا الكلام بمشاورة كل واحد يجلس وحده ويستقيم وحده مش جلسة يلا ساعة ما تقضى، وإذا ما بكى في هذا اليوم متى بيبكي يبكي في القبر. ومن الصلاة على النبي صلى على النبي 100 أو أكثر أو ألف، ومن هذه الصيغة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم 100 مرة. فإذا وبعدين يدعي لنفسه والأخوانه وللمسلمين إلى غروب الشمس، غروب الشمس بعدين ينوي تأخير صلاة المغرب إلى مزدلفة مع العشاء، وإن صلى في عرفة ما على شيء، لكن الأفضل هكذا يبيت في هذا المزدلفة كما قلنا لك ولو ساعة ولو لحظة بعد نصف الليل، ما الأفضل يصلي الصبح فيها ويكثر من الدعاء خصوصا بعد صلاة الصبح ومن التضرع والبكاء والتلبية والتكبير، والأحسن يأخذ حصى الرمي منها. إذا وصل منى أول عمل يعمل في منى يرمي الجمرة، إذا وصل ما شاء الله خاصة ذول المعجولين إذا جلس قليل في مزدلفة وصل الفجر ولا قبل الفجر منى بخارج نفسه يرمي الجمرة 7 رميات، إذا رمى انقطعت التلبية خلاص ما عاد إلا الآن تكبير كبر، فإذا رمى ما هو يرمي هذاك الشخص القائم لا يرمي وسط الحوض، لأن الجمرة عن الحجر هي الذي وسط الحوض، وإذا رمى لذلك الشخص رجعت وبقيت في الحوض صح وإلا يبدلها، لا يرمي لأسفل الشخص هذاك وبقى في الحوض في الجمرة ويكبر مع كل حصاة الله أكبر. وبعدين يسر الله له أضحية في هذا اليوم ولا فيما بعده، الأضحية بمكة 100,000 أضحية، وقال ثم بعد ما يرمي يحلق أحسن ويلبس ثياب العيد ويدخل مكة لطواف الركن، والأحسن يستر بدنه كله حتى باطن قدمه الرجال إيه يصير شرابات يوم العيد، لكن يسلم له طواف الحج من لمس النساء فيصح طوافه عند الشافعي، والأحسن في غير هذا الطواف يقلد غير الشافعي كلما طاف، كيف يقلد يتوضا وضوء صحيح على المذاهب كلها، يمسح راسه يتمضمض يستنشق يدلك يمسح راسه كله او ربعه. الثالث من الاركان الحلق او التقصير، الافضل للرجل الحلق بكل شعره 100,000 حسنه حجريه على الربح الكبير، يشتري يقصر وخلى الشعر هذا وش بغيت الشعر له هذا قيمته اليوم الشعره ب100,000 حسنه، كيف لو قالوا لك الشعرة ب100,000 ريال إذا بات حلق لك بالشعرة 100,000 بات حلق هلا قرش لا قالوا ريال بات حلق كله، وهذا ب100,000 حسنة. وما المرأة التقصير، أشو التقصير قصر الأطراف كلها، تأخذ الشعرة أختها شعر المرأة كله تضمه في يدها وتقص أطرافها بقدر بنانه، قصة ثلاث شعرات يكفي، لكن الأفضل هكذا. الرابع من أركان الحج، الحين عرفنا الأول الإحرام، الثاني الوقوف، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف بالبيت سبع يوم العيد أو بعدها، والأفضل تعجيله يوم العيد، يدخل وقتها بنصف ليلة النحر، وهو الركن الرابع. ويسنى نقول نوية طواف الحج، ويجيب له الطهارة من الحدثين وستر العورة مثل الصلاة، ويجيب على المرأة ستر شعرها وسائر بدنها مثل الصلاة، ويجب أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فإذا انصرف طوعا أو كرها حتى كان البيت عن غير يساره، ومشى على هذه الحالة ولو خطوة لم تحسب له، فإن عاد وإلا عاد الشوط كله. وأما الصبي الصغير، هذول الصبيان حجهم ما شاء الله مبرور، تقول وقت الإحرام جعلتكم محرمين، دعاتهم صغار، يقول أبوهم ولا رخص لأمهم، تقول إيه جعلتكم محرمين، إذا طفت بعدين يطوفوا، خل طوافهم لا بعد الحج، لأن ما يصح أن تطوف بهم إلا إذا طفت عن نفسك، وإذا طفت تحملها ويسارها إلى الكعبة، مش تحملها في حضنك ويمينها إلى الكعبة، لا تجعلها أما على رقبتك وإلا حمل في ظهرك، يكون يسارها إلى الكعبة مثل الكبير. يكثر في الطواف من سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ورب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وسورة قريش والقرآن من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الركن اليماني والركن الأسعد، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقبل الحجر، ما قدر يقبل الحجر بيده وإلا بعصاه، يشير هكذا بسم الله الله أكبر ويشم يده بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر ثلاث، وكذلك الركن اليماني لا يزاحم لا هذه الناس، يصبر له ما تروح الزحمة ويشم، ويكفي الاستلام بالإشارة بيده وعصاه. وبعد الطواف يسن ركعتي الطواف خلف المقام، يشرب من زمزم ويدعو. الخامس من أركان الحج السعي، فإن سعى قبل الوقوف كفى، ويسأل نقول أنه يتسعي الحج أو العمرة، ويبدأ بالصبا ويختم بالمرأة، ويرتدي إلى أعلاهما ويمشي، ويسرع الرجل بين الميلين الأخضرين، ويكثر فيه من الدعاء والتهليل والقرآن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويطبع فيه مثل الطواف. هذا السعي. عرفنا أركان الحج كم هي؟ خمسة. الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة، تقدمه بعد طواف القدوم أو تأخره بعد طواف الإفاضة، والله أعلم وأحكم. هذه الأركان. والعمرة مثل الحج، أركانها أربعة، الأول الإحرام، الثاني الطواف، الثالث السعي بين الصفا والمروة، الرابع الحلق والتقصير. إذا هذه العمرة تقدر في كل يوم كما قلنا لك، يجيب لك عمره عمرتين وثلاث عمر يقدرت ما شاء الله. وأما الواجبات التي لابد منها ولا تبطل الحج فيها دم ولا صيام، هذه الواجبات ستة. الواجبات ستة، أولها الإحرام من الميقات، يكون إحرامك من الميقات، الثاني المبيت المزدلفة ولو لحظة، الثالث رمي جمرة العقبة نهار العيد، الرابع رمي الجمار ثلاث يومين وثلاثين بعد زوال الشمس ولا في الليل، الخامس مبيت ليالي منى ليلتين وثلاث ليالي، السادس طواف الوداع نهار تسافر مسير يومين. هذا قلنا لكم الرمي ما يمكن حد يرمي بدلك، ولا توكل إلا إذا أنت مريض ما تقدر تصلي قائم، وإلا إذا كنت لا عاجز ولا أعمى ولا استطعت مع الزحمة تأخر الليل ترمي. قال ما قدر في أول ليلة، تقولنا ثاني ليلة، ثالث ليلة، رابع ليلة. وإذا عنده رمي هذه الأيام كلها، أول يرمي يصير من عند الأول، أول حق العيد يرمي، ثم يرجع من عند الأول ويدور، ويرجع ثاني مرة ويرجع ثالث مرة، وخلاص انتهى من هذا الليل. يعني قضاء يصير، لا أدى ما هو قضاء، والله أعلم وأحكم. بعد يعني ستكون إن شاء الله جلسة ثانية في الحج وفي قالوا أكثر من يكون السنة للإنسان ما دام به في مكة كثرة الطواف. أفضل عبادة في مكة كثرة الطواف، والنظر إلى الكعبة النظرة الواحدة بحجة. لا لا، إذا نظرت غمضت عينت للكعبة النظرة، يقول بعضهم بعبادة سنة صيامها وبيمنك. لا لا لا، يضيعوا أوقاتهم يسيروا لأمنا ولا عربات، يجلسوا يومين ثلاث أيام يفوتهم هذا، فوتهم الطواف، فوتهم النظر للكعبة. لا لا، تنظر للكعبة وتكثر النظر إليها. والمحرمات اللي حرم الله عليك تحرمها ثماني أشياء. الأول ستر الرأس، ستر رأس الرجل ووجه المرأة، والمرأة العفيفة تجعل أعواد. بعضهم يصل الحين أعواد على الثوب قدام جبهتها وأرخت الثوب ولا عاد يصلها وجهها، هذا صحيح ما عاد لها فدية. وبعضهم ما تقدر لكن قضت وجهها وما عليها فدية، تصوم ثلاث أيام ولا تذبح شاة ولا تصدق على ستة مساكين كل مسكين بنصف صاع. الثاني لبس المحيط ببدن الرجل أو بعض منه، المحيط للرجال، المحيط هذا كما الكوت ولا السروال ولا القميص ما يمكن يلبسه. والمثني نقول يجوز رخصة الكيس، رخصة يدخل فيه يعني يدخل فيه لكن لا يغطي رأسه. وكذلك المحيط رخصة المحيط يلبسه هكذا، لكن لا يدخل يده في الكم ولا في. وأما الكمر هذا رخصة، والمنطقة رخصة، والخاتم رخصة، والساعة بعضهم قال الساعة في اليد أحسن تركها، هو الأحسن جعلها في الكمر ولا في محل ثاني الأفضل. وإن جعلها بعضهم قال ما عليه شيء، لكن الإمام مالك قال ما يحل حتى الخاتم، يترى الخاتم الخطاب يغمه الرجل الرجل. الثالث طيب العطر، هذا ممنوع، ولا الصابون المعطر ما يمكن. والخامس إزالة شيء من الشعر والظفر ما يمكن. والسادس تقبيل حرمته يقبلها ولا يشمها حرام، هذا كله فيه فدية. والسابع الجماع هذا حرام، هذا يفسد الحج له قبل يرمي الجمرة وقبل فرغ من عمره ولا قبل يتحلل الأول من الحج، يبطل الحج كله. الثامن مدة للصيد مثل الجراد والحمام، ولا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع. فإن لبسه الطيب أو الدهن ولو بعض شعره أو باشر مشابه أو أزال ثلاث شعرات لازم الشاة مثل شاة الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاث أيام. وأما الشعرة فيها مد ولا صوم يوم، شعرتين ولا ظفرين، مدان أو يومان. أيام ما ثلاث أيام، أيام العشر ما شاء الله هذه الأيام. واذكروا الله في أيام المعدودات، هذه أيام الثلاث. أكثر شيء بعد ما تتم حجك وتتم الطواف وتتم السعي تشتغل بهذه الكلمة، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده واجب. أنا تمام. عدن جي؟ ها؟ الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد. ما عدن جي؟ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بعد يوم العيد، بعد ما يتم الخمسة الأركان، الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف نهار العيد ثم السعي، تميت الحج ما شاء الله. هذا لا تشتغل إلا بهذه الكلمة ليل ونهار، جبها ألف ألفين وأكثر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله جل وعلا قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما إن شاء الله. ويحذر الإنسان من الجدل والخصام والمعاصي في مكة، المعصية ب100,000 بعضهم، المعصي في مكة والكذبة في مكة ب100,000 ولا في الحج. ولا خلي نفسك كما الطريق، إذا بغيت الله يرحمك انكسر وتواضع ونسو نفسك ذليل حقير، لا ترفع صوتك ولا تجادل أحد، ومن آذاك سامحه، ومن آذاك احتمل أذاه لأجل من عفا عفا الله عنه، ومن سامح سامح الله. نسأل الله جل وعلا أن ينظر لنا بعين رحمة يقبلنا على من هنا ولا يردنا خائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله وتعالى الله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. حتى خلق الأرض نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. ومن للسؤال يكتبه، وعنده إشكال يكتبه حتى يجيبه في ورقة ويحصل جواب له مفيد. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يحمد الله الإنسان ويشكره على ما أنعم الله عليه، أوصله إلى أشرف بلاد وزار سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الإنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن الحج المبرور، هذا الحج المبرور لما فيه معاصي، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كفر الله جميع سيئاته حتى مظالم الذي ظلم الناس يغفر الله، إلا أنه يرد حق الناس الظلم ذاته والإثم حق الظلم يغفر الله، باقي عليه رد المظالم إذا يستطيع وما عنده من حقوق كذلك، ويرجع بحالة حسنة. حتى قالوا العلماء أن المقبول الذي حجه مقبول تكون حالته بعد الحج أحسن مما كان، يرجع بحالة ثانية وقراءة ثانية أكثر وعبادته وصدقته أكثر ومعاصيه قليلة، خلاص مقبل على الله جل وعلا. هذه العلامة الكبرى، علامته الحج المقبول، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله، يعني أنك تكون على حالة أحسن مما كنت عليه، مش تجي ترجع كما كنت، جيت أغسل الله ذنوبك الله الله ترجع مثل النكس، إذا انتكس الإنسان يمرض أشد مما قد مرض. هذا نسأل الله جل وعلا أن لا يردنا خائبين، ونقبلنا على ما فينا، ويكتبنا ما كتبه الحجاج الزوار. كل إنسان يكثر الدعاء له ولأخوانه ولغيابه وللمسلمين أجمعين، وينظف قلبه من الحسد والبغضة، ولا يجعل لقلبه في قلبه غل لمسلم ولا غش لمسلم. هذا علامة الحج المقبول. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يجعلهم كلهم إخوانه، وما جرى عليه ولا ما آذوا فيما مضى بيأخذ بدلها درجات كبيرة عظيمة بشرط المسامحة الصحيحة. يعني لو اطلعها الله على هذا الذي بيحصله بيقول ريتهم آذوني مثل هذا 1,000 مرة وصبرت عليهم مسامحتهم. هذا عفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجر على الله أكثر من عبادتك طول السنين وملايين السنين، إذا قد وقع أجرك على الله لا بيكون أجرك على الله إلا إذا سامح. لا تخلي اللي في قلبك مسلم بينك وبينه غش أو غل أو حقد أو حسد أو تبغضه. الكفار بغضهم اليهود والنصارى وأعداء الله وكل الملحدين هذا لا بأس. وأما المسلمين إخوانك إن ما كنت في إخوانك وأقاربك خاصة بيادة لهم حقوق كبيرة. نزل الله قالوا على أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لا أحسنها إلا هو ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم نسألك لأحبابنا والأخواننا والأغيابنا والمسلمين أجمعين في هذه الساعة في كل حين أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. نعوذ بك من سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حتى بعلمك في الدين الدنيا والآخرة. وصرف الرعى عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حتى بعلمك في الدين الدنيا والآخرة. يا مالك الدين الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنبوبة وأنت ربنا حقا ونحن عبيد ذلك وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامنا كل مخيب. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق محمد حسنا بعينك التي لا تنام واطلبنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نعرف أن تتقتنا ورجعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه وارضى نفسه وزرد عرشه وامداده. اللهم انا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا. هذه سؤالات وجوابات أسئلة يقدمها الحجاج. قال أحرم بالعمرة قبل الحج متمتع وخرج وزار المدينة وأحرم بالحج من المدينة في العشر وإلا جلس مكة قريب الحج وخرج إلى جدة وأحرم بالحج هل بقي عليه دم؟ لأن عليه دم التمتع شاه. فإن عجز عن الشاه يصوم 10 أيام 3 هنا و 3 أيام بالحج و 7 في البلاد. قلنا هذا يسقط عليه الدم. ليه؟ لأن أحرم بالعمرة وتم في مكة وصار متمتع ولكن لما أسار إلى المدينة رجع ما عاد متمتع رجع قطع المسافة له بمشقة وإحرام فسقط عن الدم عند الشافعي رحمه الله فارس الله الدم. وحتى إلى جدة إذا خرج منه من مكة إلى جدة وإحرام بالحج سقط عنه الدم عند الشافعي. سؤال ثاني يقول زار المدينة ثم رجع إلى جدة وإحرام من جدة واحد في جدة من أهل جدة وإلا مقيم من جدة وإلا مسافر وإلا من جاء من مكة وزار المدينة بعد الزيارة رجع إلى جدة قال بأحرم بالحج من جدة. قلنا حرام عليه ما يجوز ما يجوز إلا يحرم من أطول المواقيت لأنه مر على الميقات الطويل أكبر ميقات وأبعد ميقات وهو ميقات المدينة فلا يمكن يتعدى هذا الميقات إلا هو محرم. فإن تعمد ورجع إلى قدم الإحرام صار مأذوم إذن، الإذن الحاجة عظيم، وعليه شاه وعليه دم، يذبح شاه من شاة العيد. بنت السنة هي ضان، بنت سنتين هي معز، يتصدق بها على الفقراء ولا يأكل منها شيء. في مكة يذبحها أو في منى. على كل هذا ما قدر على الشاه ولا فقير، عليه السام ثلاثة أيام يحرم بالحج، نهار السادس، ليلة السادس يصوم السادس والسابع والثامن، وأما عشر أيام سبع أيام عند رجوعه إلى بلده. هذا الذي أخر إحرام من المدينة إلى جدة مأذوم وعليه الدم، لابد من يحرم هناك. نعم، إذا رجع إلى المدينة وأحرم من المدينة وقبل أن يطوف هذا يسقط عن الدم. واحد يسأل يقول خرج رعاة أو أصاب عود في رأسه فخرج دم، عليه شيء؟ قلنا له عليه أن يقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، واكتب الله له الأجر. يقول واحد خرج من منى رأسا إلى جدة بعد رمي الجمار ومبيت الثلاث الليالي والليلتين، خرج رأسا إلى جدة بلا طواف الوداع. قلنا لا، ما يمكن يخرج إلا بطواف الوداع، لأنه جدة مسير يومين من مكة، ما يمكن يخرج إلا بطواف الوداع، إلا إذا مريض مريض يسقط عنه طواف الوداع. هذا المعتمد في مذهب الشافعي أن طواف الوداع واجب وعليه الشاه، فإن عجز عن الشاه فقير عليه السهم ثلاث أيام هنا في مكة وسبع أيام في بلاده. على كل حال إلا المعذور الذي دائما يدخل مكة ويخرج هذا ما عليه شيء، وإلا الحائط وإلا المريض أو من بيك اللي تقول بأن السنة ما عليه شيء. واحد يقول أحرم بالحج وعاد باقي 20 يوم من الحج، والسبب أنه مر على الميقات ولقنه الإحرام، قال ما يت الإحرام بالحج، قال وأنا لا أدري بالحج ولا بالعمرة كيف أعمالها، وصلت إلى مكة وطفت وسعيت وقصروا لي وعزمت المدينة جائر. قلنا هذا عاد مكانه محرم عند الإمام الشافعي رحمه الله لا أحرم بالحج، إذا أنا والحج عندما أحرم يقول جرد ثيابة في المدينة ويبدأ مكانه محرم ويرجع محرم، وعليه الفدية الشعر الذي خرجوا منه، إن كان خرج باختياره عليه صوم ثلاث أيام، وإلا يذبح شاه وإلا يتصدق ثلاثة صيعان على 6 مساكين. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا مذهب الإمام أحمد رحمه الله يفسخ الحج للعمرة ويجعلها عمرة، يطوف ويسعى ويقصد ويروح المدينة، ما عليه شيء. مذهب واسع والعام إلى مذهب له ما شاء الله. واحد يقول حجيت وأنا مديون، يقول الأفضل أنك تقضي دينك أول، إذا كان عندك يعني أموال ولا أطيان والغرماء مكانهم يقدروا يستقضوا منك إن كنت ميت وإن كنت حي، ما عليك شيء إلا تحتاج إلى رخصة من الغرماء إذا كان الدين حال ما هو مؤجل، تقول إيه رخصة لا حج. حتى السفر إلى أي بلاد لا تسافر إلا بإذن الغرماء، لأن حرام حتى الجمع والقصر لا تجمع ولا تقصر المديون إلا إذا كان رخص لك الغرماء، إلا أن قد دينوك إلى مدة وقالوا مدة سنة ولا رخصه، وما إذا كان الدين حال فلا تسافر إلا برخصة منهم، لا لحج ولا غير حج. والحج صحيح، حج المديون صحيح، ودينا بعدين نقضي. جاءتها العادة وهي محرمة، قلنا هذا يعني إذا جاءها العادة محرمة، وإلا ما تحرم بالحج وهي معذورة، قلنا احرمي ما عليك تغسلي واحرمي، وإذا آخر الغسل على اختيارها، وإذا جاءت العادة وهي محرمة وإلا أحرمت فيها العادة نقول تعمل كل شيء إلا الطواف، الدخول للمسجد والطواف حرم عليها ولا تعمل كل شيء. وإذا جاءت العادة متأخرة هي منى قبل تطوف طواف الإفاضة تصبر حتى تطهر، وإلا تخرجها إلى جدة إذا تتموا الناس العج وهي معذورة ولا بعد طاف الطواف الإفاضة، تخرج إلى جدة حتى تطهر وترجع تطوف طواف الإفاضة. وأما سعفها هذه في السفر في السيارة حرام عليهم يسافرون إلا برخصة منها، لأنها أميرة عليهم، أميرة بغير تأمير، ولا يمكن يسافروا إلا إذا طهرت وطافت. المحرمة تبدل ثيابها وتغسل، نعم لا رخصة تبدل ثيابها في كل ساعة تتغسل، لا لا تنتبه من نتف الشعر، وإذا تغسلت ولا دلكت رأسها لا تنظر يدها بحيث أنها لا تشوش على نفسها، فخرجت منها شعرات فوجب عليها ثلاث شعرات صوم ثلاث أيام، وإلا تذبح وإلا تصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، من شعرة واحدة مد وصوم بدلها يوم. قالت أحرمت بابني الصغير كيف طابه وكيف سعيه؟ قلنا الصغير إذا كان في زحمة خلوه بعد الحج يطوف ويسعى لما تخف الزحمة، قلنا أنتم معجولين يطوف واحد قطاف قطاف عن نفسه ويطوف اليد اليسرى إلى الكعبة شد الأيسر للكعبة على على على عنقه على رقبته، أما أن يجعله في حضنه هنا وبعدين يجعل منها الكعبة ميصة. وكذلك السعي، السعي إذا بيسعى بإنسان هو حامل لا يسعى إذا بيسعى عن نفسه إلا إذا هو في جاري راكب هو أمه رخصة. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يسأل يقول وكل يرمو بدله الشيطان أنه ما يقدر، هذا رمي الجمرة الأولى في نهار العيد ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق، على كل إنسان، كل إنسان يرمي لنفسه، كل حرمة ترمي لنفسها إلا المريض الذي لا يقدر يصلي قائم رخصة يوكل. فقال ما يقدر ولا فازع من الزحمة يصبر لليل أو لليلة الثانية، يجوز تأخيره حتى إلى الليلة الثالثة والرابعة. فعلى كل حال ما يمكن أحد يوكل إلا العاجز المريض الذي لا يقدر يصلي الفرض قائم. ويسأل واحد يقول وقفت بعيد من جبل الرحمة ولا عاد أمكن يصلي الجبل، والله ما عليك ولا واجب عليك تطلع الجبل، ولا إن وقفت قريب من الجبل هو أفضل حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كل عرفة موقف. ويسأل واحد يقول هل استلام الركن اليماني والحجر الأسود واجب أم لا؟ قلنا لا، سنة سنة استلامه إن كان تيسر غير مزاحمة، هذا يعني باليد تستلم اليماني وتشم الحجر الأسود وتقبله وتسجد عليه، هذا إن أمكن. وأما إذا كان فيه زحمة لا، فأتالي الناس ويذوك حرام على الرجال، أما المرأة حرام مئة مرة لأنها بقى تزاحم رجال حرام، أحزم لها تزاحم خنزير ولا تزاحم رجل، وكذلك الرجل الأفضل له يزاحم خنزير ولا يزاحم مرأة هذا بثوبها مستورة، وكيف يا عادة انتقض وضوها صح بدل طاف من أصله إذا لمست الرجل المزاحمة، هذا حرام عليها تزاحم باليد باليد بس، بسم الله الله أكبر تشم يدها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ثلاث مرات تكبر، الأفضل الأفضل لليماني وللركن الأسعد. يقول أن بعض النساء تدعي على الناس وهي محرمة أو في عرفات تدعي على الكفار رخصة، على اليهود على النصارى على أعداء الله رخصة، تدعي على نفسها حرام، على ابنها حرام، على المسلمين حرام، ما يستجاب دعاها وتكون مأذومة. حتى لو دعت بالصلاة على أحد بطل صلاتها. أنا ما يمكن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، ادعو بالخير. وإذا دعوت لا تدعي على نفسك ولا على أهلك ولا على ولدك، لا تصادف ساعة إجابة. هكذا يعني إيه، بعض الناس هكذا يدعي على الناس ويهلك الناس ويهلك أولاده وتهلك أولادها، حرام. بدل ما تدعي عليهم ادعي الله لهم. قبل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدعو أحدكم على نفسه ولا على ماله ولا على ولده فيصادف ساعة إجابة. يقول الله جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. فلا تدعو إلا بخير، لا تصادف ساعة إجابة. أن خاصة هذه الأماكن المطهرة يستجاب لها الدعاء، والأوقات الفاضلة هذه يستجاب لها الدعاء. فلا تدعو إلا بخير لك ولأهلك ولبلدك ولولدك والأموات والأحياء، ادع الله بالخيرات. وأعظم دعاء تدعو لنفسك يفرج الله كربك إذا وصلت قبرك، ويثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويكون قبرك روضة من رياض الجنة وأولها تموت على لا إله إلا الله. وكذلك في القيامة تدعو الله يثبتك على الصراط، ويكون ميزانك يرجح ميزان الحسنات، تدخل الجنة بغير حساب. ادعو الله بهذا الكبار الكبيرة العظيمة، وتذلل بين يديه وتهرب لا أحد يراك، خاصة المرأة والرجال، يغطي نفسه ويبكي، يبكي من خشية الله ومن خوف الله ومن خوف النار. أن ما بك من ما بكى في هذا اليوم في أي يوم بيبكي، من ما بكى في عرفات في أي يوم بيبكي، من ما بكى ذنوبه بيبكي بعدين دم يوم القيامة. أن كل عين باكية، والدمعة دمعة المؤمن غالية، ما يبكي على شيء من أمور الدنيا، لا تبكي إلا على أمور الآخرة، وعلى القبر وعلى الحشر وعلى الحساب وعلى فضائح يوم القيامة. إذا بكيت دمعة من عينك خير من جبل ذهب تتصدق به. الله الله في البكاء من خوف الله، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. كانوا الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون يبكون في الليل والنهار، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هكذا ينبغي لنا، ولأجل إلى الله تضرعنا وخشوعنا وبكاءنا بيرحمنا سبحانه وتعالى. عرفنا أني مقبلين عليه منيبين إليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا كمال الإنابة وكمال الخشية وكمال الزهد وكمال الورع وكمال التوفيق وكمال الإيمان وكمال الإسلام وكمال المعرفة وكمال المحبة، ويهدينا في من هداه ويجعلنا من محبوب لديه المقربين إليه في خير وفن عافية، ويكرمنا ما كرم بعباده الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وعن عليه. اللهم لا تجعل في قلوبنا غشا ولا المسلم ولا ضر ولا غل، حتى أن تكون قلوبنا سليمة مسلولة سخيمة. هي عاد حد مع السؤال يسأل، واحد يسأل يقول: المريض ما يقدر يبيت في منى. قالوا: المريض هذا ما عاد عليه مبيت منى، يسقط عنه مبيت منى، مبيت المزدلفة وغيره. إذا كان النافلات تعزل إلى جاراتها حتى ولوهم جائرات، لله لا للزوج هذا في صفوف العابدات، والمولية لجاره في النار لو حجت مئات، كانت مرات تكثر صيام وطول ليلة صلاة، ولك الآن تذي به الجيران والمجاورات. قال النبي: إنها في النار من أجل الأذات، لا خير فيها ما نفع صيامها ولا الصلاة، وكل مولي في النار حتى الذباب والحشرات، يعذبون أهلها فوق عذاب الجمرات، وإن تقول لمسلمة كحباب بهيف القاذفات، لها من الله لعنة في الدنيا ولعنة الآخرات، اجلدها الحاكم بصوت عدد 80 جلدات، تجلد ولا تقبل شهادتها وهي في الفاسقات. في النور ذا إلا إذا تابت بتوب الصادقات، وظالهم تمشي رويد وفي الطرق متلبتات، وبعضهم تخرج عسر للسلسرة والتمشيات، أخرجها الشيطان يقنص من شباك القانصات، من كل ناظر معصية يحسبي كم معصيات، تظهر يديها في الطريق هينظر المتحميات، وكل وجوه ساتر خفيف مثل النساء الكاشفات. تلبس ملاما ينظرون إلى العيون الساحرات، وبعضهم تدخل على البياع للمبايعات، تشوف قليل هذا بسيط مسموح ذا للشروات. طال الخطاب تريد ذهاب من الرقيق الناعمات، والبائع الخائن عليه أخذ مقاس اللابسات، ولا يضر الاحتكاك والنظرات الخائنات، تدخل محل قد يشتمل على مرايا واسعات، تخلع وتلبس ذا المحل موجود في المستودعات، ومن وراء هذا العمل كم لعنات النازلات، فربما يوجد شريط يخص ور العاريات، من خلعت ثيابها في غير بيت الخارعات، قد هتكت ستر غلاها فأصبحت بالهالكات. فلو ترى عمي القلوب الغاديات الرائحات، يحمل في اليسرى الشنط في الذياب منوعات، إلى محل به عرس فيه النساء مجتمعات، رؤوسها قد كشفت فتهرب الملائكات، إبليس في المجلس الرئيس يبلى القلوب وسوسات، في جنوده الهمون شر النساء المعصيات، فلو ترى شناطها متشابهات مرقمات، تفتحها بغير قبل وتلبس الملونات، بعد قليل تخرج جديد تبديل للمبدلات، لا يلتظر للنساء ذيابها المنوعات، ما شكرت من قد سترها باللباس والعافيات، لا ينظر الله بالرضا إلى ثلاثة بالفتات، ولا يكلم في القيامة آلهاته كالصفات، هذه ومن أعطى بمن وعالدين بالكاذبات، في بيعهم ويمتحب تنزع منه البركات، يا غافلة عن دينها يا كاسلة وقت الصلاة، هل تعلمين قول النبي لفاطمة خير البنات، لما رأى في بيتها ساتر لباب الغرفات، وكان يأتي بيتها ويكثر المزاورات، إذا رجع من السفر يبدأ بخير السيدات، سيدة نساء العالمين السابقات واللاحقات، لما دخل رأى على باب المكان سترات من الذياب وفي يديها من سوار مفضضات، رجع ولم يدخل فضاق على البتول الواسعات، فأرسلت بالدملجين وبالثياب الساترات، قالت تصدق ودعا لها النبي بالبركات، هذا وهي في بيتها تفقد بعض النفقات، تجوع أياما تبع ولا فراش إلا عبات، ولا أثاث إلا رحى، ولا ثياب كافيات، أمرها تصبر وقد زوجها خير التقات، علي أمير المؤمنين ربان سفن المنجيات، وعثرت بيدها الرحال فقد خادمات، فطلبت من النبي خادم يعين التاعبات، قال الأحزن تأخذين الباقيات الصالحات، تسبحي وتحمدي تكبري عند المبات، مئة مرة خير لك من خادمة وخادمات، فأرسلت بالدبلجين وهل أتى قد أخبرت بكم فضائل ثانيات، هل أتى على الإنسان سورة هل أتى على الإنسان نزلت في مدح أهل الكساء، أهل الكساء سيد المرسلين عليه السلام، سيدنا علي وفاطمة والحسن والحسين، قد نذروا أهل الكساء صوم ثلاث تامات، تصدقوا بقوتهم ثلاث ليال متتابعات، مسكين ثم اليتيم ثم الأسير ثالثات، وصبروا مع الصيام ما طعموا إلا الفرات، الماء مدعهم خالقهم رفعهم بالدرجات، هذا العمل لربهم ما قصدوا مكافآت، قلوبهم محترقة من خوف يوم الطامات، فالشر فيه مستطير والمخفيات ظاهرات، لكن وقاهم ربهم شر الخطر والمفزعات، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اللهم قلنا شر ذلك اليوم، يوم الغرق وسط العرب والشمس نار محرقات، وقل رؤوس بقدر ميل والناس فيه حبات عرات، رجالهم مع النساء مثل السكارى في الصفات، يا تزنا فروقهم تشعل نيار ملاصقات، وقدره ألف سنة لأهل الحساب وزائدات، والسابقون يغسر لهم بقدر أربع ركعات، حتى البهائم والطيور تحشر للمقاصات، ذات القرون بلا قرون والجم فيه مقرنات، تنطحها بقدر ما نطحتها في الحياة، والشاه تأتي مثل الريق والذيب يرجع مثل الجاد، بعد القصاص ترجع تراب هناك يغبطها العصاة، فيتمنوا أنهم كانوا كلاب أو حشرات، ليسلموا من النيار والموقدات المظلمات فينضجون ويرجعون وينضجون ثانيات وهكذا على الدوام لا يمهلون لحظات. نسأل الله السلام والعافية. نعوذ بالله العظيم ونسأل الله النجاة. يا رب سلمنا من الأهوال يوم الطامات وأعطناك السابقين مع الأمان والثبات. يا رب جرنا من لضاء والحطمات والخوات خواتها تجر الهاويه. لا نستمع عزيزها ولا نراها بالبساط ندخل معها وعالت في الصفوف الأولات نعم بهم دائما في الدار ده والآخرات بلا حساب بلا جنان فضلا ولا مناقشات. وعمر سيدة النساء 25 سنوات عمر فاطمة بكت عليه في مرضه وقطعتها الحسرات شاورها فاستعبرت فعالت المشاورات وضحكت بشرها بمالها في الآخرات وأنها خير النساء وأنها أول لاحقات. عاشت عقيبه نصف عام تغسلت قبل الوفاة تكفنت بثوبها فلم تغسل ثانيات ودفنت ليلا وفوق النعش أرخوا ساترات لكنها على الصراط تكون أول عابرات. تركب على العظمى تمر على الصراط في لحظات ناقت أبيها فعليه وعليها تلك الصلاة نادى منادي يسمعه كل البرايا الواقفات يا أيها المجتمعون للفصل والمجادلات غضوا العيون ونكسوا رؤوسكم للمارات. وفاطمة سوف تمر مع النساء المحجبات الغاضبات من الحرام القانتات الخائفات فمن تريد أن تلتحق بفاطمة يا مؤمنات تستر بدنها لا يراها أجنبي إلى الممات وتعتصم بدينها تشدد عليه القبضات ولا ترى صور حرام ولا ترى مسلسلات واجتمع أزواجها عليها أفضل سلام وصلاة. طلبن زينة الكساء يكون مثل الداخلات هجرهم مدة شهر ثم نزل في البينات. في سورة الأحزاب آيات الخيار للأمهات فراق والمتعة لمن تريد زينة الحياة ومن لمولاها تريد وللرسول ترضى النجاة للمحسنات أجرنا محسنات أجر عظيم ومغفرات ورحمات. فاخترنا لله والرسول ورفضنا كل الفانيات وكل من قد خرجت تعرضت للفتنات. قال النبي ما للنساء نصيب وسط الطرقات طريقهم بالعاشية إلى الجدار رافقات. قال تنحي الواحدة قال الطريق واسعات وقال صلى الله عليه هذه من المتجبرات. يكره من الرجل سلام إذا يمر بالشابات والرد يحرم منها إذا خلت في الطرقات. يحرم على الرجل صباح نساء غير المحرمات شفاههم تقرض بنار مقبلين ومقبلات. وبعضهم في العيد مثل تقع في لعنات تشم يد أجنبي وتكثر المضاحكات صهيرها أو ابن عمها هكذا يا خاديات حرام سلاح الأجنبي حتى ولو من خادمات. أحسن بيدك تطعها وتترك المصافحات تصير فاسق بالصفاح وهم كذلك فاسقات. وبعضهم موفقة مع النساء الصادقات تصبر على موت ابن أو أخوها أو خوات. تقول قول الصابرين وتحمد الله مئات إنا إلى الله راجعون مليك كل المملكات. خلقه عبيد له ما يشاء في الخلق من تصرفات أول بشارة بيت في الجنة بني للحامدات. ومثل الأب صبر عند ورود الصدمات ثم هداية ربهم والصلوات والرحمات. عدلان ما أكبرهما ثم العلاوة ثالثات. قال عمر بالشرب القرآن فقر البقرات لمن بلي في نقص مال أو نفس أو بالثمرات أو ابتلي بخوف وجوع نسأل إله العافيات. قال الولد خير شفيع يسقيك يوم الطامات يأبى الجنان إلا إذا دخل أبوه والأمهات. أبناءنا عند الخليل عليه أزكى صلوات وزوجة السارة يربوهم بأحسن تربيات. من للجلالة قدموا من البنين والبنات كانوا حجاب من النيار آباءهم والأمهات واثنين أو واحد كذا قال عليه أزكى الصلاة صلى الله عليه وسلم. إن كانوا لم يبلغوا والصبر شرط هذه الهبات والصدق قالوا خير من 50 عابد في الحياة. وقضاء ربي ما يرجى ويل منهم ساخطات، فهم من الله سخطها يثبتي في الثابتات. مثل القميصة أرعت عند الممات للصلاة، ما تبنيها بعد خروج أبيه قامت مسرعات، فغسلت وكفنت وجهزت للصلاة، قال أبوها أين الولد فبشرت بالعافيات، قال أبوه كيف الولد فبشرت بالعافيات، تعرضت الزوجه بالطيب والمزينات، حتى قضى منها وطر فأخبرته بالوفاة، قالت رضيع لنا شفيع يحل عنا المشكلات. اصبر كما قال النبي عليه أفضل صلوات، ثم شكا عند النبي ما صنعت من غلطات، دعا النبي أن يجعل الله في المبيت البركات، فعملت في هذه الليلة مبروك الصفات، أتوا لذات تسع كبار حبار خير المنزلات، مع الكرام البررة فقبل هذه الدعوات، شر النساء في الدار به والآخرة النائحات، تنوح إن مات القريب تعذبه بالكلمات، تلبس قميص من جرق وقطران شاعلات، والنائحات ترجع كلاب وصنيار نابحات، ولا يجوز إطعامهن أو الشراب والقهوات، بر النبي من صالقه وشاقه وحالقات، فلا شفيع إلا النبي وقد بري من هنبتات. يا مسلم أحسن من ذا عند صدمات الممات، صلاة والقرآن والتهليل والمسبحات، لا تشتغل بغيرها مع الدعاء والصدقات، تهدينا للمنتقل وخاتمتها الفاتحات، والحج حج وبدله وقضوا صيامه والصلاة، والدين تقضون السريع ثم اعتنوا بالمعتقات، 70,000 الهيلة له ترفع عنه المثقلات، تخرج منها الرجحيم لو كان أسفل دركات، أحسن وقتها 3 أيامها متابعات، يا ربنا ارزقنا الرضا بما قضيت والثبات، وهبنا رب الصابرين والشاكرين لنا هبات، زدنا هدى في كل حين ورحمات وبركات. يا ربنا يا ربنا يا رب كل الكائنات، اغفر لنا ذنوبنا واهدنا طرق النجاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات، وانصر بنا جرى الرسول ودمر القوم الطغاة، ونجنا من كل سوء في الدار ذا والآخرات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وعليه كل الصالحين عند كل شيء في الكائنات، مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. والله يرحم جمعنا بفضله، ولا يعاملنا بقسط عدله، بركة الهدي ختام رسله، أحمد إمام المتقين الأبرار الحمد، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا حضرة النبي سيدنا الفصل السادس من القسم الثاني، وفيه وصف بعض النساء الفائزات والخاسرات، وبقية من الفصل الخامس من خطر النياحة والحث على الدعاء الميت وقضاء دينه، ووصف 10 نساء معذبات، وذكر نساء الجنة وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعم السابقات، حمدا كثيرا طيبا عند كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وعلى أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات من العالم كلها وعد ذر الكائنات، مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. يا من سمع وصف النساء الفائزات والخاسرات، اسمع صفات أخرى وبلغ النساء الغافلات، بلغ إليهن ما عليهن من سنن أو واجبات، المرأة إن قد صلحت أمور بيتك صالحات، ما ينفع التبكير إلا المؤمنين والمؤمنات، ولا يفيد الكافرين وأهل القلوب الممرضات. ذكرها أن الموت حب وأن معناه تنقلات من دار عمل ودار تعب إلى زادة أو شقات. أعظم هدية ربنا للمؤمنين هو الممات، والموت تحفة للذين ماتوا بحسن الخاتمات. فما أعد الله للأبرار خير من الحياة، والموت خير للفاسقين لأجل تقل المعصيات. من مات مسلم فإلى الجنات كل الباكيات، فبعضهم تبكي على الأموات بين النائحات. ينزل على الميت عذاب عند صياح الصائحات، بكل صوت ضربات مقامع فوق راسه حاميات. خذ من أم مثلها من زوجتك ومن البنات، هذا الجزاء هذا الكفار من النساء الجاهلات. هذا مقابل تعبك وما بذلت من نفقات، وبعضهم يمكن كذب كيف بكاء الكاذبات. ما قصدهن إلا البطون يسألن أين الطيبات، منتظرات المائدة واللحم عند الساكتات. إذا امتلت بطونهن تسمع صراخ الصارخات، حرام تطعمهن حرام حرام قوت العاصيات. قال النبي إن كلاب النار الجحيم النائحات، لهم ثياب من الجرب والقطران الشاحلات. حرام تمنع امرأة إذا قريبه أب مات من ثوب زينة أو كحل أو من روائح طيبات. إلا ثلاث، والزوج له 4 شهور وعاشرات، يا مسلمات عند نزول الموت أكثر من القرات. سبحنا وحمدنا إله هل نكبرنا مئات، خير الكلام بعد كلام الله 4 كلمات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وخير من مال وبنين الباقيات الصالحات، وأكثر استغفار للميت وزيدي صدقات. دومي على هذا ومن من أخواتك جالسات، وقل هو الله أحد وأختموا بالفاتحات. وهدوه له الوالدين والمسلمين والمسلمات، سينقذه ربه بلا من النيار اللاهبات. وعشر، قال المصطفى من النساء معذبات، لكن بكى لما رأى في النار 6 معلقات. واجب عليك المعرفة أعمالهن يا مسلمات، الأول أهل زوجها تولي بشتم ونهرات، إن غاب تغتابه وإن حضر أسد بالمزعجات، والثانية تكلفه. الأول أهل زوجها تولي بشتم ونهرات، إن غاب تغتابه وإن حضر أسد بالمزعجات، والثانية تكلف التكليف فوق النفقات، ياخذ ديون من أجلها والدين نار بعد الممات. نفوس أهل الدين تبقى في العذاب معلقات، جاءوا ميت مستدين إلى النبي لأجل الصلاة صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلوا عليه أما أنا فلا صلاة حتى ضمن دين علي. دعا النبي له دعوات، أبو قتادة قضى من وطالت المماطلات، لما قضى قال النبي ذا في العذاب من حين مات، والآن جده قد برد فاحذر من الدين البتات. إلا مرورة نفقة ما هو لضيف وشهوات، إلا إلهك ما يسد الدين من ممتلكات. والثالثة من النساء تمشي مع المتبرجات، تلبس بدل الثوب ثوب من النيار الشاعلات. قال النبي الرابلة يوم اللقاء في الظلمات، والرابلة مقصودها الدنيا وهذه الشهوات، ولا تهم الآخرة ولا تبادر للصلاة. والست، هذا من الست المعلقات، والست قال المصطفى وسط النيار معلقات، الأول أهل شعورها عند الأجانب كاجبات، دماغها يفور دم في القدور الفائرات، والثانية معلقة بالزانها بسلسلات، ويسكبون بحلقها مع الحميم الحاميات، جزا الذين الزوج تولي بالكلام الموليات، والثالثة رجولها مع اليدين مربطات، إلى عنقها معلقة في ثديها كم حلقات. لذي صرت في غسلها ولا تبالي بالصلاة، والغسل واجب من جنابها واحتلام يا غافلات، وحيض نفاسة والولاد إذا ضربهن جابات، والرابعة معلقة بالثدي بين الناهشات، حيات عليها وعقارب كالبغال مسلطات، خلت على الفرش جنبي يجلس يظلي أو يبات، والخامسة في شبه الخنزير بالمحارشات، والسادسة في شبه كلب تمن وقت الصدقات. وكم لهم أوصاف قبح يعرف من ذاك القاذيات، وبعضهم تصبر على أيتامها فالأب مات، وتمتنع من الزواج بسنها في الشارع.